أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن الإسراء والمعراج، وقلنا إن الإسراء والمعراج كان معجزة عظيمة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أراه الله سبحانه وتعالى فيها آياته العظيمة، فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، فكلمه ربه سبحانه وتعالى، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس في هذه الرحلة. وتحدثنا في الدرس الماضي عن تاريخ الإسراء والمعراج، متى وقعت هذه الحادثة، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعنى بتحديد هذا التاريخ، لأنه لا ينبني عليه احتفال ولا ينبني عليه عيد من أعياد المسلمين، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لم يهتموا بذكر اليوم الذي أسري فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما لا يترتب على ذلك من كبير فائدة. ولأجل هذا وقع الخلاف الطويل في تحديد تاريخ الإسراء والمعراج، فقيل إنه كان في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة، السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان ذلك بعد بعثته بخمس سنين، وقيل في السنة العاشرة من النبوة في شهر رجب، وقيل في شهر رمضان من السنة الثانية عشرة، وقيل في المحرم من السنة الثالثة عشرة، وقيل في ربيع الأول من السنة الثالثة عشرة. اضطربت الأقوال في ذلك اضطرابا عظيما. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال في المسألة عشرة أقوال، في المسألة عشرة أقوال، وقال إن أرجح الأقوال أنه يعني قبل الهجرة بسنة، أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة. طيب، بقي أن نذكر بعض تفاصيل الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج كما ذكرنا قد أوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أما الإسراء فجاء ذكره في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وحادثة المعراج جاء ذكرها في سورة النجم، في آيات سورة النجم جاء فيها تفصيل حادثة المعراج. وأما الأحاديث فأحاديث الإسراء والمعراج كثيرة جدا، منها في الصحيحين فقط 38 حديثا، في صحيح البخاري 20 حديثا عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم 18 حديثا عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الإسراء والمعراج يكمل بعضها بعضا، لأن يعني قصة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قصها على أصحابه، فكل منهم حفظ شيئا ويعني نسي شيئا، فيكمل حديث بعضهم من بعض. وسنقتصر هنا على حديث واحد من أحاديث الإسراء والمعراج التي رواها البخاري في صحيحه. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الليلة التي أسري به فيها صلى الله عليه وسلم. قال: بين أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر. الحطيم هو إيه؟ الحجر، معروف الإيه عند الكعبة، الجزء اللي هو على شكل يعني نصف دائرة غير مرتفع البناء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت، إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فشق ما بين هذه إلى هذه. قال: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. إلى شعرته يعني إلى إيه؟ المكان قريب من مكان العانة، يعني أسفل السرة. فشق من هذه، من هذه إلى هذه. فالراوي يقول: من ثغرة نحره إلى شعرته. قال: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطص من ذهب مملوءة إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فأتيت بطص من ذهب. الطص اللي هو إيه؟ إناء يعني واسع، اللي هو يسمى الطش، يعني الطص اللي هو الإناء الواسع هذا. فأتيت إيه؟ بطص من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي. يعني هذا الآتي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه سبحانه وتعالى، فشق قلب النبي، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من ثغرة نحره إلى شعرته أسفل السرة. وقال: ثم أتيت بطص من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي أو فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد. غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطص التي هي من ذهب مملوءة إيمانا، غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حشي إيمانا من هذه الإيه؟ الطص. ثم أعيد. قال: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار. دون البغل يعني أقل شوية من بين البغل والحمار، يعني دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. الجارود يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول إيه؟ كان بجوار أنس بن مالك، يقول: هو البراق يا أبا حمزة. أبو حمزة هذه كنية أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني هذا الإيه البراق يضع خطوه، الخطوة الواحدة عند إيه؟ أقصى ما يصل إليه مدى البصر، يعني الخطوة الواحدة إيه؟ مسافة شاسعة، على آخر ما يجيب البصر، كل خطوة منه على آخر ما يجيب البصر تكون الخطوة الثانية. يضع خطوه، قال: يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق بي جبريل، فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. جبريل عليه السلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى السماوات. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، يعني فتح ايه؟ باب السماء الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ايه؟ جبريل. قال: فلما خلصت، يعني ايه؟ صار النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا لأقرب سماء إلينا. فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال: هذا أبوك آدم، هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام،

قال هذه سدرة المنتهى، يعني هي شجرة سدر، النبقة الواحدة مثل قلال هجر، هجر اللي هي الأحساء، الأحساء، وكان يدخل فيها البحرين أيضا، منطقة اللي هي شرق المملكة تسمى هجر، والقلال فيها قلال كبيرة، فالنبقة الواحدة مثل في حجم القلة من قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيل، ورقة النبق في حجم أذن الفيل. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فوق السماء السابعة نهر النيل والفرات في الجنة، من أنهار الجنة، الجنة فوق السماء السابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها النيل والفرات. طيب ما معنى أن النيل والفرات من أنهار الجنة؟ جاء في ذلك عدد من التفسيرات. قيل إن أصل نهري النيل والفرات أصلهما ومنبعهما من الجنة، إنه جاء في بعض الفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة أنهار تفجروا من الجنة، أربعة أنهار تفجروا من الجنة، النيل والفرات وسيحون وجيحون. سيحون وجيحون دول من بلاد اللي هي بلاد ما وراء النهر في الجمهوريات السوفيتية وناحية باكستان والمنطقة هذه، سيحون وجيحون والنيل والفرات، هذه الأنهار تفجروا من الجنة، في لفظ النيل والفرات أصلهما ومنبعهما من الجنة. فقيل إن أصل الماء الذي ينزل وينبع منه نهر النيل والفرات يكون من الجنة، فإذا وصل إلى الأرض تغير حاله عما كان عليه في الجنة، وذلك مثل الحجر الأسود. الحجر الأسود كان حجرا من أحجار الجنة، أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، لما نزل إلى الأرض تغير حاله واختلف عما كان عليه. هذا تفسير. تفسير آخر أن النيل والفرات من أنهار الجنة، بمعنى أنه إذا جاء يوم القيامة فهذه الأنهار يعيد الله سبحانه وتعالى إنشاءها بكيفية تليق بالجنة، وتصبح هذه الأنهار التي هي في الدنيا تنتقل إلى الجنة، وتصبح من أنهار الجنة، وتتغير صفتها وهيئتها عما هي عليه في الدنيا، كما في قوله تعالى مثلا عن نساء الدنيا عندما يدخلن الجنة: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يعيد الله تعالى إنشاء بعض الأشياء التي في الدنيا، يعيد الله تعالى إنشاءها وتكون في الجنة لكن على صفة أخرى وهيئة أخرى. فقيل إن هذا النيل والفرات يعاد إنشاؤهما فيكونان في الجنة. وقيل المراد بذلك أن في الجنة أنهارا مثل هذه الأنهار، ولها مثل هذه الأسماء، وليست حقيقة هذه الأنهار التي في الدنيا، ولكن كما أن في الجنة مثلا نخيلا وأعنابا ويعني أشياء مما توجد أسماؤها في الدنيا، فقيل النيل والفرات بهذا المعنى. فهذه تفسيرات فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سأل عن هذين النهرين، فقال: وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال: ثم رفع لي البيت المعمور. رفع للنبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، وهو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة، فوق الكعبة في السماء السابعة. في بعض الأحاديث أن في كل سماء بيتا، في كل سماء بيتا، والبيت اللي هو في السماء الدنيا اسمه بيت العزة، والبيت الذي في السماء السابعة اسمه البيت المعمور الذي أقسم به الله تعالى في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. فالبيت المعمور، وإبراهيم عليه السلام الجزاء من جنس العمل، إبراهيم عليه السلام الذي بنى بيت الله تعالى في الدنيا ورفع القواعد من البيت، فجزاؤه أنه في السماء السابعة عند البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور: يدخله كل يوم 70,000 ملك. وبعدين في حديث آخر: ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. يعني كل يوم يدخل 70,000 ملك غير الذين دخلوه بالأمس، يعني إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كل يوم 70,000 ملك، يعني منذ أن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا البيت المعمور، الله أعلم مر على ذلك ملايين السنين أو ما شاء الله سبحانه وتعالى من السنين، كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، ما يعودون مرة ثانية إلى هذا البيت. وذلك يدل على كثرة عدد الملائكة، هذا يعني إن دل على شيء يدل على أن الملائكة ذو عدد كثير، ويشهد لهذا قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني ما أحد يعلم جند الله تعالى إلا هو، الملائكة جنود الله تعالى، وينزلهم الله تعالى يقاتلون في الأرض مع المؤمنين إذا قاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويحفظون المؤمنين. طيب، قال: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. قال: فأخذت اللبن. اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك، هي الفطرة أنت عليها وأمتك. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة على الفطرة، يعني على أصل الخلقة القويمة التي ليس فيها تغيير ولا تحريف. قال: ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. الصلوات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة كل يوم. طبعا في أحاديث أخرى تبين أن هذه الصلاة لما فرضت 50 صلاة كان كل صلاة ركعتين فقط، يعني أول ما فرضت الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة كل صلاة منها ركعتين، 50 صلاة كل يوم. قال: فرجعت فمررت على موسى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بقى من فوق السماء السابعة مر على موسى عليه السلام، الحديث المعنى هنا كان في السماء السادسة. فقال: فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ موسى عليه السلام يسأله بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. موسى عليه السلام يعني يشير على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، إني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. يعني قاسيت معهم وعانيت منهم أشد المعاناة، فارجع إلى ربك تسأله التخفيف لأمتك. موسى عليه السلام يعني يشير على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع إلى ربك تسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت. وهذا حديث الإسراء طبعا حديث كما ذكرنا في الصحيحين، وهي من أصرح الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة قال: ارجع إلى ربك. فصعد موسى صعد النبي صلى الله عليه وسلم محمد صعد إلى الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه وتعالى، وبعدين نزل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة، وبعدين صعد إلى الله تعالى، وتكرر هذا أكثر من مرة. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماء السابعة لا تخفى عليه خطيئة، يعني هو سبحانه وتعالى معنا أينما كنا بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، يعلم أعمالنا وأقوالنا ويسمع ويرى سبحانه وتعالى، لكن هو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماء السابعة. يعني ما فيش تعارض بين آيات المعية وآيات العلو، آيات الفوقية والعلو، وفي نفس الوقت آيات المعية. المعية هو سبحانه وتعالى معنا بعلمه وسمعه وبصره، وهو سبحانه وتعالى أيضا عالم على خلقه سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة. طيب، قال: فرجعت فوضع عني 10. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، فالله عز وجل وضع عنه 10. يعني سأل ربه التخفيف أجاب الله تعالى إيه طلبه وخطط عنه إيه 10 صلوات، صارت 40 بس. فرجعت إلى موسى فقال مثله، قال إيه أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، 40 صلاة برضه إيه كثير. قال فرجعت فوضع عني 10، رجع إلى الله تعالى وسأله التخفيف فوضع الله تعالى عنه 10، صارت إيه 30 صلاة. قال فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، صارت إيه 20. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم، صارت إيه 10 صلوات، وضع عنه 10 سبحانه وتعالى، صارت 10 صلوات كل يوم. قال فرجعت فقال مثله، يعني رجع إلى موسى عليه السلام فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى فسأله التخفيف فقال إيه فوضع الله تعالى عنه 5، صارت إيه 5 صلوات فقط. فأمرت ب5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، يعني حتى 5 صلوات برضه إيه موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني إيه أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال له خلاص ما أستطيع إيه أسأل التخفيف بقى زيادة عن كده، سألت ربي حتى استحييت ولكن إيه أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى يعني هو نازل جاوز ايه موسى عليه السلام، نادى مناد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي، امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. برضو ده معناه مفسر في ايه روايات اخرى ايضا ان الله تعالى قال ايه لا يبدل القول لدي، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني اكتفى بهذا ومش هيسأل تخفيف ثاني، قال الله تعالى ناداه الله عز وجل وقال ايه لا يبدل القول لدي، هن 50 في الأداء و50 في الأجر. هو الله تعالى كان فرض 50 صلاة وإيه وأراد الله تعالى يعني أن يأجر هذه الأمة أجر 50 صلاة، فخففها إلى 5 لكن إيه أجر 50 صلاة سيأخذونه، لن إيه ينقص أجرهم عن أجر 50 صلاة رغم أنهم يصلون 5 كل يوم. فهنا في الرواية التي معنا قال الله تعالى إيه أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني أمضى الله تعالى فريضته وخفف عن عباده، فالصلوات 50 في الأداء وهي 50 في الأجر. طيب في أحاديث الإسراء والمعراج الأحاديث لها إيه روايات كثيرة كما ذكرنا منها في الصحيحين فقط 38 حديثا، في أحاديث أخرى كثيرة صحيحة في السنن والمسانيد. فالحافظ ابن حجر يعني جمع إيه ما ورد في قصة الإسراء، احنا ذكرنا تفاصيل ما يتعلق بالمعراج وهذا الحديث الذي قرأناه ما فيهوش ايه تفاصيل الإسراء، تفاصيل الإسراء جاءت في أحاديث أخرى. فالحافظ ابن حجر ذكر يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر ايه على المدينة وفي طريقه من مكة إلى بيت المقدس، مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بالمدينة وبطور سيناء وبكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثم صلى بطور سيناء حيث كلم الله موسى، برضو النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه. كل هذا ايه هو في الزمن اللي هو في عرف البشر ومقاييس البشر زمن ايه قليل محدود، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى يتسع هذا الزمن لما يشاء الله سبحانه وتعالى، وذلك لان ايه الزمن هذا مخلوق من مخلوقات الله تعالى، وقوانين الزمان هذه التي تحكم العباد الله سبحانه وتعالى قادر على ان ايه يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ويعني الان مثلا العلم الحديث اثبت ان الانسان اذا نام الاحلام التي يراها الانسان والرؤى التي يراها النائم لا تستغرق يعني عندما يقيسون ذبذبات المخ وكذا بقيس ذبذبات المخ الحلم مثلا ممكن الانسان يظل يحكي مثلا ساعة واكثر من ساعة، يظل يشوف احداث لا حصر لها حسب قياس يعني ذبذبات المخ، ان الحلم هذا ممكن يستغرق ثانية او جزء من ثانية بس، يعني ثانية واحدة هي الايه للرؤية هذه ورجع ثاني ولكن الإنسان في هذه الثانية اللي هي مقاييس الدنيا شاف فيها حاجات إيه يعني يظل يحكيها في ساعة والأحداث نفسها يمكن لو أراد أنه ينفذها في الدنيا كما رأها في المنام تستغرق يعني أياما مستغرق أشياء. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إيه في طريقه في رحلة وطبعا إسراء المعراج كان بالروح والجسد وكان يقظة يقظة وبالروح والجسد كما ذكر. وإلا لما كذبته قريش. لماذا قريش كذبت وفي ناس ارتدت عن الإسلام وكذا؟ لأن إيه لإنكارهم يكون يقظة وبالروح والجسد وحصل هذا. لكن لو إن المسألة مسألة منامات وأحلام وكذا ما فيش حد يعترض. كل واحد يعني يشوف منام وأنا رحت وعملت وكذا ما فيش يعني أمر إيه عجيب بحيث يستدعي التكذيب والإنكار والذي حصل هذا. لكن إنما وقع التكذيب والإنكار لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أسري به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بالمدينة فصلى بها ثم صلى بطور سيناء حيث كلم الله موسى ثم صلى ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم صلى بمدين. وذلك كله جاء في رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه في رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة ثم ذهب إلى المدينة فصلى بها بالموضع الذي هو إيه موضع المسجد يعني اللي هو الموضع الذي صار مسجده صلى الله عليه وسلم فيما بعد يعني مسل له صلى الله عليه وسلم هذا الموضع كأنه إيه مسجده الذي سوف يكون فيما بعد. ثم صلى بطول سيناء صلى ببيت لحم ثم صلى بمدين هذا كله إيه في رواية النسائي عن أنس. وفيه أنه دخل المدينة من بابها اليماني فصلى في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة دخلها من إيه من بابها اليماني. وأنه مر في رجوعه بعير لقريش عير قافلة تجارية لإيه لقريش فيها إبل. نعم الباب اليماني اللي هو جهة اليمن وجهة اليمن برضو اللي هي جهة الجنوب بالنسبة للمدينة تعتبر الباب اليماني اللي هو جهة اليمن تعتبر جهة الجنوب وهي جهة مكة برضو جهة الجنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من بابها اليماني وصلى في المسجد. وأنه مر في رجوعه بعير لقريش فقال بعضهم فسلم عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق مر بعير لقريش فسلم عليهم فسمعوا صوته ولم يروه صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هذا صوت محمد صوت سمع صوت سلام ويلتفتون لا يرون أحد قالوا هذا الصوت إيه كأنه صوت محمد صلى الله عليه وسلم. وأعلم قريشا بذلك وأن عيرهم تقدم يوم كذا يقدمهم الجمل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وصف لهم العير وأول جمل في القافلة لونه كذا وشكله كذا وهذه القافلة إيه منتظر أنها تأتي إلى مكة في اليوم الفلاني يعني هي على مسيرة كذا يوم أو كذا وحتأتي مكة في اليوم معين حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل حصل ذلك وسألتهم قريش عن ذلك وأخبروا أنهم سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأتت القافلة وعلى رأسها يقدمها الجمل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه جمع له الأنبياء ببيت المقدس فقدمه جبريل فأمه جمع الأنبياء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كلهم جمعوا له صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقدمه جبريل عليه السلام ليصلي بجميع الأنبياء إماما. طيب طبعا الأنبياء كما نعلم يعني منهم من مات ومنهم من رفع اللي هو عيسى عليه السلام وباقي أيضا بجسده وروحه مرفوع عليه السلام في السماء وسينزل في آخر الزمان. وباقي الأنبياء توفاهم الله سبحانه وتعالى الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء أجسادهم في قبورهم ولكن ذكر كثير من أهل العلم أن الأرواح يمكن أن تتشكل في مثل صور الأجساد أرواح الأنبياء تتحرك بقى وتكون في السماء وتكون في بيت المقدس في أي مكان يشاء الله سبحانه وتعالى. الروح تتمثل في صورة إيه؟ الجسد الذي كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أشكال الإيه؟ الأنبياء وصفتهم كأن الإيه؟ كأن الجسد موجود، مع أن أجساد الأنبياء في قبورهم والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم يعني في بيت المقدس وفي السماء. فلهذا الأنبياء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، بعدين بعد ذلك لما صعد إلى السماء رآهم، رأى بعضهم أيضا، لأن الروح عندما تنفصل عن الجسد خلاص تبقى حركتها حرة الحركة، ليست مثل إيه الروح عندما تكون في الجسد. جسد من طين فيقيد الروح، كأنه سجن للروح، الروح مسجونة لأن في جسدها، ما تستطيع أنها تتحرك ولا تروح السماء ولا تنتقل للبلدان المختلفة لأنها إيه في هذا السجن. فلكن إذا مات الإنسان الروح من أمر الله سبحانه وتعالى تتحرك بما يشاء الله سبحانه وتعالى. فممكن في لحظة النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم في مكان، وبعد لحظة أخرى يكونوا في السماء، وبعدين في مكان آخر، لأن إيه الروح تتنقل، ويجعل الله تعالى لإيه للأرواح قدرة على التشكل. وهذا ليس بعجيب، إذا كان الجن والملائكة لهم قدرة على التشكل فيما يشاء الله سبحانه وتعالى من إيه من الصور والأشكال. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مر بموسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لأصحابه قبر موسى عليه السلام. موسى عليه السلام إيه قبره قريب من إيه من الأرض المقدسة، لما موسى عليه السلام مات في مدة التيه، في خلال مدة التيه التي هي 40 سنة مات فيها موسى عليه السلام. فلما جاءه ملك الموت سأل موسى عليه السلام ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني يبقى إيه على بعد رمية حجر كده من الأرض المقدسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم، لو كنت أنا هناك الآن لأريتكم قبره. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبره ومكانه عند الكثيب الأحمر، يعني إيه زي مرتفع من الأرض أحمر اللون، عنده إيه قبر موسى عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر في هذه الرحلة أيضا بموسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، برضو إيه يروح موسى عليه السلام برضو تتشكل فيما شاء الله تعالى في شكل موسى عليه السلام، يصلي في قبره، وبعدين بعد كده هيشوفه في بيت المقدس، وبعدين هيشوفه في السماء أيضا، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب بعدين مبتدأ الإسراء من الحطيم وهو الحجر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فيه، هو الحجر اللي عند الكعبة، لأن الناس تسميه حجر إسماعيل، بس التسمية هذه مش صحيحة، يعني يسمى في الإيه في الأحاديث دائما الحطيم أو الحجر فقط، مش منسوب إلى إسماعيل عليه السلام، والناس يسمونه حجر إسماعيل يزعمون أن إسماعيل عليه السلام مدفون فيه أو كذا، لكن ليس هذا بالصحيح. ما يعرف يعني المكان الذي دفن فيه إسماعيل عليه السلام، ويبعد أن يكون مدفون في الكعبة التي يعني هي موضع الصلاة وموضع الطواف وكذا. فهو الحجر اللي هو إيه معروف في الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في الحجر فأسري به. قال وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان بائتا ليلتها في بيت أم هانئ ففقدته من الليل. وفي بعضها قال صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي وأنا بمكة. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث، حديث الإسراء في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم عري يعني أسري به من الحطيم أو اللي هو الحجر وكان نائما فيه، في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيت أم هانئ، أم هانئ اللي هي اللي هو بيت عمه أبي طالب، لأن أم هانئ اللي هي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في هذا البيت اللي هو بيت عمه. ففقدته من الليل أم هانئ، وهي طبعا الصحابية رضي الله عنها أسلمت، فأم هانئ إيه في الليل فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدته رغم أنه كان نائم في البيت ولم تجده. وفي بعضها قال صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي وأنا بمكة، بداية الإيه الإسراء فرج سقف بيتي وهو بمكة، وأخذه الملك طلع من سقف البيت. وجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم هانئ، وأضافه إليه في الرواية الأخرى لأنه كان يسكنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يسكن هذا البيت لو بيت امهنا كان ايه في حجره او غرفه او كذا في هذا البيت مخصصه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسكن في هذا البيت، فهو بيته هو بيت امهنا في نفس الوقت. ثم فلهذا قال ايه انه فرج سقف بيتي، وايضا هو كان في بيت امهنا. ثم خرج به الملك الى الحجر وهو نائم، وفي روايه للبخاري بين النائم واليقظان، وفي روايه ايه اخذه جبريل الى الحجر. يبقى ايه الروايات يعني يكمل بعضها بعضا، ويوضح ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول شيء في بيت امهانه، وبعدين خرج سقف البيت واخذ الملك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين النائم واليقظان، لسه ايه ما انتبهش صلى الله عليه وسلم، واخذه الى الحجر. وبعدين بعد ذلك بقى من الحجر بدأ الايه بدأت الاحداث. وفي الرواية وفي رواية ايه اخذه جبريل الى الحجر فشق صدره من ثغره بين الثرقوتين الى شعرته، اي الى شعر عانته، وفي رواية مسلم الى اسفل بطنه. يبقى كان شق الصدر كان في الحجر. يبقى اول حاجه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وذهب به، اخذه جبريل وخرج به من سقف بيته في مكه وذهب به الى الحجر واضجعه وايه وشق صدره، كان هذا في الحجر. طيب حادثه شق الصدر وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم ايه شق صدره 3 مرات، وهذه ايضا بكيفيه يعلمها الله سبحانه وتعالى. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واخرج قلبه 3 مرات. المرة الاولى في زمن الطفولة وهو في بني سعد، فاخرج منه حظ الشيطان. دي مرت بنا برضه في احداث السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه صبي صغير يعني في البادية عند بني سعد، في البادية عند حريمة السعدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عند مرضعته يعني اتاه ملكان وابجعاه وشق صدره وغسلاه واخرج منه علقة سوداء، وقال هذا حظ الشيطان منك، اخرجه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه ورد قلبه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي اول مرة وهو في زمن الطفولة وهو رضيع في بداية بني سعد، وكانت هذه الحادثة سببا في ان مرضعته حليمة ارجعته الى امه خشيت عليه، جاء الصبيان وايه يجرون كانوا يعني يلعبون وكذا، وراوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجلان واخذاه واضجعاه وشق صدره، وذهب الصبيان يحكون الى امه من الرضاعه حليمه واخبرها بما حدث، ففزعت من ذلك فزعا شديدا، ومباشره اخذت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اسلمه لامه خشيه لا تدري ما الذي سيحصل له، حتى يعني خشية انه يموت عندها ولا شيء. فكان هذه في زمن الطفولة اخرج منه حظ الشيطان. ثم عند البعث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ايه وقعت له حادثة في شق الصدر المرة الثانية. وهذا ايه مختصر من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. فالمرة التي عند البعث ليكون قلبه صلى الله عليه وسلم في اصلح الاحوال لتلقي الوحي. يكون قلبه المرة الثانية كان الغرض منها لإيه؟ ليهيأ صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي، لنزول الملك وتحمل الوحي. في المرة الثالثة عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة، ليتأهب للمناجاة لكي يناجيه الله تعالى، وليكون في حالة يعني يتمكن فيها من مناجاة الرب سبحانه وتعالى. وقيل لتقع المبالغة في إصباغ التطهير بالغسل 3 كما شرع في الوضوء، برضو من حكمة من غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم غسل 3 مرات لإيه؟ كما أن أكمل شيء في التطهير في الوضوء أن يغسل العضو 3، فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وقد غسل قلبه صلى الله عليه وسلم في طست من ذهب، وكانت الطست مملوءة إيمانا، قال فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، وكان غسله بماء زمزم، وحشي إيمانا وحكمة كما في صحيح مسلم وعليكم السلام. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج وجبريل عليه السلام أبجعه في الحجر وشق صدره وأخرج قلبه فغسله في فص من ذهب، وكان الغسل بماء زمزم، غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ثم حشاه إيمانا وحكمة، حشى قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة. وشق الصدر كما ذكر الحافظ ابن حجر وغسل القلب وقع للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء قبله أيضا غسلت قلوبهم. وقال الحافظ ابن حجر أنه جاء في رواية الطبراني أن تابوت بني إسرائيل كان فيه الطس التي يغسل فيها قلوب الأنبياء، تابوت اللي كان عند بني إسرائيل وجاء ذكره في القرآن إن آية رب إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، هذا التابوت الذي جاءت به الملائكة وحملته الملائكة. جاء في حديث عند الطبراني أنه كان فيه الطس التي يغسل فيها قلوب الأنبياء، وذلك أيضا الحكمة اللي هي نزع حظ الشيطان من القلب وملء القلب حشوه إيمانا وحكمة، هذا أيضا هذه الحكمة موجودة في قلوب باقي الأنبياء. فده ملخص لما يتعلق بأحداث الإسراء والمعراج. فنواصل هنا القراءة من الرحيق المختوم، ممكن أردها بإيجاب. قال ابن القيم: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح، أي طبعا الجسد مع الروح يعني ليس الروح فقط ولكن بالروح والجسد، من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. كلمة المسجد الحرام تشمل مكة كلها وتشمل وتشمل البيت، فلهذا الذين قالوا أن المسجد الحرام يشمل مكة كلها أخذوا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، وقال الله تعالى من المسجد الحرام، لكن الآخرون قالوا لا، ما هو برضو أنه يسمى من بيت أم هانئ وبعدين ذهب به إلى الحجر وغسل قلبه، كان برضو بداية الإسراء يمكن أن تعتبر من المسجد الحرام اللي هو بمعنى المسجد الكعبة. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق. عرفنا البراق مدبة بين الحمار والبغل في الحجم يعني، ولونه أبيض، ويضع طرفه يضع خطوه عند منتهى بصره أو منتهى طرفه، يعني على آخر ما يجيب بصره الخطوة الواحدة مع نهاية مد البصر، في لحظات يكون قطع المسافة من مكة إلى الشام. قال: صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما صلى الله عليه وسلم، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وصل إلى بيت المقدس وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا. كان بداية المعراج كان من بيت المقدس، وقلنا المرة الماضية في الحكمة من أن يكون المعراج من بيت المقدس إلى السماء. الحافظ ابن حجر قال قال كعب الأحبار، روى كعب الأحبار أن مصعد السماء حيال بيت المقدس، مصعد مصعد السماء حيال بيت المقدس، كان في مصعد من عند بيت المقدس إلى السماء مباشرة، فليصعد مستويا من غير تعويج، ليصعد مستويا من غير تعويج، غير ما يطلع من مكة مش هيكون مستوي، لكن من عند بيت المقدس يصعد مباشرة إلى باب السماء الدنيا اللي هو عرفته له صلى الله عليه وسلم. ولأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تعالى أن يهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برضو إلى بيت المقدس كما هاجر الأنبياء قبله اقتداء بهم، ولأنه محل الحشر، الناس يحشرون يوم قبل القيامة إلى إلى بيت المقدس، تخرج نار وتجمع الناس في بيت المقدس، وليجتمع بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، وليظهر للمعاندين صدقه عندما يصف لهم بيت المقدس إذ هم رأوه. برضو من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لبيت المقدس، لماذا؟ حتى يظهر للمعاندين صدقه. لما يجي يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبرهم انه ذهب الى بيت المقدس، سيسألونه عن بيت المقدس وهم يعلمون انه صلى الله عليه وسلم لم يسبق له ان ذهب اليه من قبل. فهذا وقع بالفعل كما سيأتي، انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس فجلاه الله له، صار بيت المقدس كده امامه يراه النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه عن عدد ابوابه شايفه امامه عدها لهم. اول حاجة سألوه عن اشياء لم يثبتها، سألوه عن تفاصيل دقيقة تتعلق ببناء بيت المقدس قال لم يثبتها، انتبهش لها لما راح في المرة الاولى. فجلاه الله له، اظهره الله تعالى له، صار يراه امامه بعينه. كل ما يسألوه عن حاجة يصفها له، سألوه عن عدد الابواب، وسألوه عن اشياء دقيقة في عمارة بيت المقدس وبنائه، لانه كان في طريق تجارة قريش، كانوا يمرون عليه في التجارة ويعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يراه من قبل، ما ذهب اليه من قبل صلى الله عليه وسلم، فوصفه له. فكان هذا يعني اظهارا لصدقه صلى الله عليه وسلم، وبهت المعاندون. ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد مباشرة الى السماء واخبره ان صعدت الى السماء ورأيت كذا وكذا، ما احد من المعاندين سيصدقه، لكن لما يخبر بحاجة في الدنيا ورأى عيد لقريش ورأى كذا، تكون هذه امارات على صدقه صلى الله عليه وسلم. قال فاستفتح له جبريل، يعني عرج به صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من بيت المقدس الى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فاستفتح له يعني طلب فتح الباب ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته ومرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره، عن يسار آدم عليه السلام، وهذا برضو جاء في بعض الروايات. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له جبريل عليه السلام، يعني طلب فتح الباب، والسماوات لها أبواب بنص القرآن، قال الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، دول ما زي كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء، لكن المؤمنون تفتح لهم أبواب السماء. وكذلك أيضا في حديث حنكم الله، حديث البراء بن عازب اللي هو في صفة الموت، فروح المؤمن يصعد بها إلى السماء، فالملائكة يقولون من هذه الروح الطيبة وهذه الريح الطيبة، ويفتح له أبواب السماء، وأما الكافر فإيه لا تفتح له أبواب السماء وتكون ريحه منتنة، ويقال ردوه إلى الأرض. فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى، وهذا شرحناه في الحديث، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. وبالمناسبة فإن الذين يدخلون الجنة من أمة موسى عليه السلام عدد غفير، جمع كثير جدا يدخلون الجنة، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعني يرفع له صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، فأقول هذه أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذه تكون أمته صلى الله عليه وسلم، فيقال له هذا موسى وقومه، دول ايه؟ موسى وقومه. لسه ايه امه النبي؟ ثم يرفع له فصام ايه سواده اعظم منه ويقال هذه امتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه يشوف يعني امه عظيمه جدا. والانبياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ياتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان، ياتي النبي وليس معه احد، الانبياء ياتون ايه ومعهم كده اعداد قليله. وبعدين ياتي موسى عليه السلام ومعه ايه يعني امه عظيمه ممن امن به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسب هذه الامه امته، فيقال له هذا موسى وقومه، ولكن انظر الى الافق، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى سوادا اعظم منه، فيقال له هذه امه. نعم. أخونا يسأل عن أرواح الأنبياء وأرواح الصالحين وكذا، هل يرى بعضهم بعضا أو كذا؟ الجواب يعني منهم من يرى بعضه بعضا بحسب من يشاء الله سبحانه وتعالى. فأرواح المؤمنين تكون في الجنة، أرواح المؤمنين تكون في الجنة، و يعني في أحاديث جاءت في أرواح الشهداء خاصة أنها تأوي إلى أنها في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة تسرح فيها حيث تشاء. وكذلك في أحاديث أخرى جاءت صحيحة أيضا في عموم أرواح المؤمنين، في عموم أرواح المؤمنين أنها أيضا تكون في الجنة، لكن أرواح الشهداء يكون لها مزية، ولكن أيضا أرواح المؤمنين تكون في الجنة وتسرح فيها حيث تشاء وتتنعم في الجنة بما يشاء الله سبحانه وتعالى. فأرواح المؤمنين تكون في الجنة بإذن الله تعالى. وبعدين المؤمنون منهم من يلقى بعضهم بعضا وكذا، وأحيانا يعني الشهداء بعضهم يسأل بعضا ويسألون عمن إيه عمن بقي في الأرض وعمن لم يلحق بهم من أهل الدنيا وكذا. وعلم ذلك يعني عند الله تعالى، كما قال تعالى إيه قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. طيب، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. قال ثم رفع إلى سدرة المنتهى، أو ثم رفع إلي سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبار جل جلاله، إلى الله سبحانه وتعالى، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. دنا أي إيه؟ دنا الله سبحانه وتعالى. هذا إيه في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه، قال إيه ثم دنا فتدلى، يعني دنا الله سبحانه وتعالى وقرب من نبيه صلى الله عليه وسلم. فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت. يعني ايه لما موسى عليه السلام قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارجع الى ربك فاساله التخفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت الى جبريل عليه السلام كانه يستشيره، فقال له جبريل عليه السلام نعم ان شئت. يعني اذا شئت ان تصعد الى الله تعالى مره اخرى لتساله التخفيف ايه فافعل ذلك. فعلى به جبريل حتى اتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق، ده كلام ابن القيم يقول ايه في لفظ البخاري في بعض حديث البخاري، حتى اتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه فوضع عنه 10، ثم انزل حتى مر بموسى فاخبره الى اخر ايه ما ذكرنا. ان ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد الى الله تعالى، والدليل واضح جدا وصريح على اثبات علو الرب سبحانه وتعالى. وبعدين ينزل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة، وبعدين يصعد إلى الله تعالى فوق السماء السابعة وينزل إلى موسى، إلى إيه أن يعني صارت الصلوات خمسا، وقال الله تعالى هن خمس في الأداء وخمسون في الأجر. ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا الصدد، وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة، وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثاني. يعني المقصود إيه؟ أن الصحابة رضي الله عنهم يعني اختلفت إيه عباراتهم في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج أو أن الله تعالى كلمه من وراء حجابه. طبعا الناس كلهم يوم القيامة، المؤمنون كلهم سيرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسيرونه في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فلا تضامون في رؤيته. فإذا المؤمنون سيرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذه يعني أعظم نعيم للمؤمنين هو رؤية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعني ينعم علينا بذلك. لكن وقع الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج أم لا؟ يعني جمهور العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يوم المعراج، لأن هذا لا يزال في الدنيا، والناس في إيه في الدنيا لا يرون ربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا حتى تموتوا. فإذا لا تقع الرؤية في الدنيا. والذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى قالوا أن يوم المعراج هذا يعني هو أشبه بأيام الآخرة، ليس بأحكام الآخرة، ليس بأحكام الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال لا ينطبق عليها أحكام الدنيا، فيعني لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. لكن اللي حصل أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاء عنها الحديث في صحيح مسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. والنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الحجاب، لأن الله تعالى حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أو كما في الحديث. فإذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النور الذي هو حجاب الله سبحانه وتعالى، ولن يرى أحد ربه سبحانه وتعالى حتى يموت. طيب، فهذا ما روته عائشة رضي الله عنها. لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاءت عنه روايتان، رواية قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، في رواية أخرى قال رأى ربه بفؤاده أو رآه بفؤاده. فالشيخ ابن تيمية يقول أن ابن عباس في مرة قال رأى ربه مطلقا، ومرة أخرى قال رأى ربه بفؤاده مرتين، مرة اللي هي في يوم المعراج، ومرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل في المنام، قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، كان في في رؤيا منامية، فرآه بفؤاده مرتين. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني أنه لا تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكونه رآه بفؤاده، فإذا هذا يفسر هذا، وهذا يطابق أيضا حديث عائشة، لأنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي ببصره. فيقول الشيخ الإسلام أنه يمكن الجمع بين كلام الصحابة بحيث أنه ما يكونش فيه تعارض. ثم قال وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، والسياق يدل عليه. وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح، في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك. ده كلام يعني إيه ابن القيم رحمه الله برضه في مسألة تفسير قوله تعالى ثم دنا فتدلى. هل الضمير هنا يعود على الرب سبحانه وتعالى من ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ هل الضمير هنا يعود على الرب سبحانه وتعالى أو يعود على جبريل؟ فبعض الصحابة قال هذا وبعضهم قال هذا. فابن القيم يقول لا، في سورة النجم ثم دنا فتدلى أي جبريل عليه السلام دنا فتدلى، يعني إيه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ودنا. ولكن قال إن أحاديث الإسراء، حديث بقى الإسراء والمعراج في الصحيحين وغيرهما، صريحة في أنه دنو الرب سبحانه وتعالى. يعني الخلاصة إن إيه؟ أن الرب سبحانه وتعالى دنا وتدلى قطعا، بس إما يكون هذا ثابت في السنة فقط أو في السنة وفي القرآن أيضا، يعني هو قطعا مصرح به في الأحاديث، ولكن آية سورة النجم تحتمل هذا وتحتمل أن يكون جبريل عليه السلام. قال بل فيه أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل عليه السلام، رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. فإيه ولقد رآه نزلة أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، فما يسمى رآه مرتين على هذه الصورة. وأما في بقية المرات فكان جبريل عليه السلام يعني يأتي في صور أخرى، ربما وكان أكثر ما يأتي جبريل عليه السلام يتمثل في صورة لحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، كان جبريل عليه السلام دائما يتمثل في صورته عندما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لحية بن خليفة من إيه؟ من أحسن الصحابة خلقة يعني ووجهة، وكان جبريل عليه السلام يتمثل في صورته إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال الحديث متصلا عن موضوع الإسراء والمعراج، لكن دخل وقت العشاء فنتوقف هنا اليوم ونكمل بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله.